يا صاحب الهمة العالية يلا نحفظ القرآن سلعة الله غالية سلعة الله الجنان مع بعض حنحفظ قرآن نتدبر في آيات رحمن عايزين فينا صدق النية مش عايزين أيوه كسلان عايزين نعلى ويبقى لقانا بكتاب الرحمن ينفعنا ويزيدنا في الدنيا كرامة وجوه الجنة كمان يرفعنا بالحصون الخمسة نحفظ ونثبت في قلوبنا آيات بالقرآن لنفوسنا نحفظ نحيي قلبي بدون ومات يا صاحب الهمة العالية يلا نحفظ القرآن سلعة الله غالية سلعة الله الجنان سلعة الله غالية سلعة الله جنان سلعة الله غالية سلعة الله جنان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فهذه أول محاضرة في حفظ القرآن بإذن الله، وسنتكلم فيها في عدة نقاط عن مبادئ حفظ القرآن. النقطة الأولى، نتكلم عن فضل القرآن. في أحاديث كتيرة جدا بتروي فضل القرآن، منها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وهذا الحديث يعني بيروي فضل الناس اللي هي بتحفظ بس سورة البقرة وآل عمران، أو اللي بيحفظوا القرآن كله فتأتي سورة البقرة وآل عمران، فيكون يكون بمثابة الحاجز الذي يدفع عن صاحبهما أن يدخل إلى النار. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. هذا الحديث بيصنف الناس لصنفين أو لنوعين. النوع الأول ناس حفظت القرآن وهم مهرة ويقرؤونه بأحكامه وبتجويده ولا يتتعتعون فيه، يعني ما بيقولوش مثلا آية غلط أو ما بيعرفوش مثلا يقروا القرآن بشكل صحيح، فالدول مع السفرة الكرام البررة اللي هم الأعلى منزلة. والنوع الثاني الذين يقرؤون وتتعتعون فيه ويتلخبطون ويعني ما بيعرفوش يقروا كويس، دول ليهم أجرين، أجر على القراءة وأجر على إنهم صبروا أصلا على تعلم القراءة وعلى تعلم الحفظ. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. الحديث ده بيصنف الناس اللي بيقرأ القرآن لأربع أصناف، صنفين أساسيين: مؤمن ومنافق. في مؤمن بيقرأ القرآن يبقى ده زي الأترجة. الأترجة دي نوع من أنواع الثمار، ما تشبه المانجا كده، بتبقى ريحتها طيبة جدا وطعمها طيب جدا. طيب المؤمن بقى الذي لا يقرأ القرآن ده مثله زي زي التمرة، التمرة ملهاش ريحة بس طعمها حلو. أما المنافق الذي يقرأ القرآن فده مثله كمثل الريحانة، الريحانة ريحها جميلة جدا ولكن طعمها مر لأنه منافق. أما المنافق بقى اللي كمان ما بيقراش اللي هو القرآن ده بيبقى مثله زي زي الحنظلة ريحه ليس له ريح وطعمه مر، يعني ولا ريحة ولا طعم. وحديث أيضا ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. الآناء اللي هي مقصود بها الساعات، والحسد هنا مش مقصود به ان احنا نتمنى ان النعمة تزول، لا، الحسد هنا معناه ان هو يتمنى ان الواحد يبقى عنده زي ايه، زي اللي عند الايه الشخص اللي هو بيحسده. فهنا الحسد ايه، نعمة وليس ايه نقمة. فيعني مفيش غبطة او مفيش ان الواحد يتمنى انه يكون عنده زي الراجل التاني ده، الا في ايه، الا في حالتين. الحالة الاولى ان واحد ربنا اداله القرآن وربنا من عليه ان هو حفظ القرآن، فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، يعني يفضل طول الليل والنهار بيراجع في القرآن وبيكون به الليل وبيحفظه وبيحفظه. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار، والتاني نفس القصة، ربنا اداله ايه، ربنا اداله مال، فايه، فيجب ان احنا نتمنى ان يكون عندنا المال ده اللي هو بينفق فيه ايه، ليل ونهار، في كل ساعات الليل وفي كل ساعات النهار. ايضا هناك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني برضو من فوائد او من فضائل حفظ القرآن ان كل آية هتقرأها او كل حرف هتقرأه هيبقى ليك بيه حسنة، والحسنة بعشر امثالها الى اضعاف كثيرة. فلا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. والحديث ده خطير جدا بالنسبة للناس اللي هي مش حافظة أي حاجة خالص من كلام ربنا. فإيه رب النبي عليه الصلاة والسلام بيشبهها بأنها إيه، زي البيت الخربان كده، لأن مفيش في إيه، مفيش جواها أي شيء من القرآن ولا حتى إيه آية واحدة. وحديث أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وده بيكون بإذن الله يوم القيامة لما بيجي صاحب القرآن أو اللي هو حفظ القرآن كله أو أجزاء حتى منه، يقال له اقرأ، فيبدأ يقرأ كل آية بيقراها بتبدأ تعليه منزلة عند ربنا أكتر. كل آية يفضل يقراها تفضل تعليه منزلة عند ربنا أكتر، لحد لما يوصل لآخر آية خالص هو حافظها، بتبقى هي دي منزلته في الإيه، في الجنة بإذن الله. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. يعني حافظ القرآن ده عامل زي الراجل اللي هو عنده ايه، عنده زي مكان كده حاطط فيه ابل وايه، وقافل على الابل ده، فكل ما يكون قاعد بيراجع على القرآن وقاعد يحفظ فيه، فايه الابل مش هتخرج من المكان ده. وطبعا لو نسي القرآن وانشغل بيه بامور الدنيا، انشغل عنه بامور الدنيا، فايه الابل دي هتخرج من الايه، من المكان وتتفلت منه. فده تشبيه بليغ جدا في ايه، في حفظ الايات. كل ما يكون الواحد حافظ الايات ويبدا يراجع فيها وبيراجع فيها بصوره منتظمه، كل ما تكون الايات دي ايه ماسكها كويس جدا، زي راجل اللي هو عنده الايه الابل دي. احنا ليه بنتكلم عن فضل القرآن لان وفضل قراءته؟ لان الواحد عشان يعمل العمل، يعني الواحد في الدنيا لو هو طالب مثلا بيذاكر عشان خاطر بيبقى ليه هدف ان هو عايز ينجح، ولو هو بيشتغل بيبقى ليه هدف في الاخر من شغله ان هو يقبض كويس او يبقى دخله كويس او يبقى ليه مرتبة كويسة. فكل واحد بيشتغل او بيدرس او بيبقى ليه حاجة معينة في الدنيا بيبقى مستني في الاخر الايه المقابل. عشان كده قرينا ده اول حاجة الايه، فضل قراءة القرآن وفضل حفظه وفضل التعهد عليه، كل ده عشان يبقى عندنا الحافز اللي هو يخلينا باذن الله من ايه، من حفظة القرآن. طيب في نقطة تانية مهمة جدا، ايه هي او ايه هو الهدف من حفظ للقرآن؟ لازم الواحد يكون حاطط له هدف يمشي عليه ويبقى يعني يكسر كل الحواجز اللي تعيقه من تنفيذ الهدف ده قبل ما يعمل الايه العمل اللي هو عايز يوصله. ولازم كلنا نسأل نفسنا قبل ما نحفظ القرآن، هو احنا ليه بنحفظ القرآن؟ هل اني احفظه عشان خاطر يتقال عليا ان انا حافظ، ولا عشان ادخل الجنة، ولا عشان خاطر القرآن يشفع لي، ولا عشان خاطر ايه؟ لازم اقعد مع نفسي الاول واسأل نفسي هل انا بحفظه عشان خاطر ايه بالظبط. طبعا لازم يكون هدفنا من حفظنا للقرآن ان احنا بنحفظه للايه، عشان ربنا يجعله سبب انه ان احنا بإذن الله نخش بيه الجنة، وعشان ربنا برضو ايه يرفع بيه مكانة ايه اهالينا ابونا وامنا. والهدف ده بيكون يعني هو ده اكتر حاجة بتحفز الواحد واكتر حاجة بتعلي همته ان هو يبقى ان شاء الله ايه من حفظة القرآن. طيب في نقطة تالتة مهمة جدا لما نيجي برضو نحفظ القرآن، اللي هي ايه التحلي بآداب حافظ القرآن. لازم يكون عندنا آداب كتيرة جدا عشان نبقى بإذن الله أو فضل الله من حفظة القرآن. أول هذه الأداب اختيار الوقت المناسب. يعني ما جيش مثلا أكون تعبان أو أكون جعان أو أكون مثلا منشغل بأمر أو ذهني مش صافي أو بفكر في موضوع معين وأبدأ أحفظ، ده طبعا ما ينفعش. لازم أختار وقت مناسب جدا أكون فيه مش جعان، اكون فيه مستريح كويس جدا، يكون ذهني صافي، ابدا اقعد وايه واحفظ في ايه في الوقت ده. والوقت ده في الغالب يعني انسب الاوقات اللي هو دايما بعد صلاة الفجر، بيبقى لسه الواحد في اول يوم وكده ولسه نشيط، ويبدا في الفترة دي يبدا يحفظ القرآن. من ضمن الاداب ايضا اختيار المكان المناسب، فما ينفعش طبعا ان انا اجي مثلا قدام التلفزيون او قدام الكمبيوتر وايه وابدا احفظ القران، لا لازم اختار مكان كويس جدا. المكان ده يكون ولا فيه صوت ولا فيه لون، يعني ولا فيه حاجه تشغلني تعدي مثلا من قدامي او فيه لون مثلا شاغلني في المكان ده، ولا يكون فيه صوت حواليا ناس بتتكلم او ان اكون مثلا قاعد قدام التلفزيون او كده او حته فيها ايه فيها صوت. ايضا من المفضلات في لما يجي الواحد يحفظ القران ان يكون لابس زي معين. يعني بالنسبة مثلا للرجال يفضل ان يكون واحد لابس جلباب ويكون متعطر ويكون متوضي ويبدأ يحفظ القرآن في ايه في الزي ده، لان ده هيشجعه اكتر على ان بمجرد ما لبس الزي بتاعه يبدأ يحفظ القرآن بفضل الله. بالنسبة للاخوات نفس القصة، يفضل ان هي تبقى لابسة الاسدال او لابسة الخمار او الحجاب، وتكون متوضية وإيه ومستقبلة القبلة وإيه تبدأ في إيه في الحفظ بإذن الله. أيضا من ضمن آداب حفظ القرآن التأدب في إيه في طلب العلم. يعني ما ينفعش الواحد يكون مع معلمه اللي بيعلمه القرآن إن هو يعني يتطول عليه أو يقول له لا أنت مش عارف، أو يقول له لا ده أنت بتعلمني غلط أو كده. لازم يبقى في إيه في أدب بين الطالب وبين معلمه. من ضمن الاداب وده مهم جدا ان يكون عندنا ايه علو الهمه. وعلو الهمه ده موضوع كبير جدا، يعني يصعب ان الواحد يشرحه في ايه في محاضره او في محاضرتين، ولكن في كتب كتيره جدا بتتكلم عن علو الهمه، وسنضع باذن الله رابطا لهذه الكتب. علو الهمه ده لازم يكون موجود عند حافظ القران، لان في ناس كتيره جدا بتبدا تحفظ وبتبدأ تبقى عندها حماس في الأول وتحفظ جزء وتحفظ اتنين، وبعد كده تبدأ تحصل حاجات مثبطة للهمة وحاجات بتهبط الهمة دي. فلازم نعرف أسبابها ونعرف إذا كنا احنا ماشيين فعلا بنحقق الأهداف بتاعتنا ولا بنتوقف، ونتوقف ليه. ولازم تبقى فيه صحبة بتعيننا على إن احنا ان احنا نوصل للهدف بتاعنا وان احنا نحفظ القرآن. وكمان لازم يكون عندنا قدوة نحطها قدامنا، او مثل اعلى نحطه قدامنا ونشوف المثل الاعلى ده ازاي وصل ان هو حفظ القرآن وعمل ايه وازاي تعب عشان يحفظه. ولازم نحط في دماغنا ان عملية حفظ القرآن عملية مش سهلة، وان لازم الواحد يتعب عشان خاطر يوصل للايه، لحفظه للايه، للقرآن. طيب رابع نقطة بنتكلم فيها عن العوامل المساعدة على حفظ الجيد وتثبيت الحفظ والايه والمراجعة. في كذا عامل بيخلي حفظ ده كويس جدا، وبيخليني اعرف ايه، اعرف اراجع واعرف اثبت الحفظ بتاعي يبقى حفظ ده ثابت جدا. لو جيت وقفت اي حد كده في الشارع وقلت له سمعني سورة الفاتحة، تلاقي اي حد يسمعها لو حتى عيل صغير عنده مثلا سنتين تلاتة. طب ليه؟ لان احنا بنقعد نكرر في سورة الفاتحة دي، لو قعدنا حسبناها في اليوم الواحد، لو محدش بيصلي غير الفروض بس اللي هو من الصبح لحد العشاء، هتلاقيها 17 مرة بتتكرر سورة الفاتحة. ما بالك بقى لو بيصلي ايه نوافل، ولو بيقراها في الايه في السنن، وبيقراها في ايه في كذا صلوات تانية، فطبعا الحفظ يبقى بتاعها ايه ثابت. احنا عايزين بفضل الله يبقى ايه، يبقى حفظنا القرآن زي ايه، كله زي سورة الفاتحة دي. فمن ضمن العوامل اللي بتثبت الحفظ التكرار والمراجعة بالقراءة والكتاب. يعني دايما الواحد يكرر اللي هو حفظه، ويبدأ يراجعه دايما بالايه، بالقراءة والكتابة. يعني يبدأ يسمعه طول ما هو قاعد، يسمعه كده بالايه، بالقراءة شفهيا، وايه لو عنده مثلا اجندة او نوتة صغيرة يبدأ ايه يكتبه، ولو حتى لو مرة او مرتين او ثلاثة، كل ما هنكرر كل ما ايه، كل ما هيستقر الحفظ. من ضمن العوامل اللي بتساعد على الحفظ الجيد وعلى التثبيت اتقان حفظ المتشابهات، ودي طبعا هنتعرض لها بإذن الله لما نبدأ نحفظ في كتاب ربنا. نبدأ نشوف كل آيات، يعني في آيات كثيرة جدا بتبقى جاية متشابهة، ونبدأ نثبتها، ونبدأ ايه نعرف ان الآية دي جت في الموضع الفلاني وانها جت في الموضع التاني، ونبدأ ايه نأكد عليها، لان القرآن كله متشابهات، ولو أكدنا على المتشابهات يبقى الحفظ بتاعنا ثابت بإذن الله، ويبقى ايه حفظ جيد جدا. من ضمن العوامل اللي هي بتساعد على الحفظ ايضا الصلاة، لان الواحد اللي مثلا انت النهاردة حفظت ربع او حفظت ربعين او حفظت صفحة او حفظت حتى نص صفحة، لو صليت بنص الصفحة دي طول اليوم مثلا في النوافل او حتى في الفروض زي الظهر والعصر، وتبدأ تصلي بيه وتكررها، كل ده يبدأ يساعدك على ان انت ايه تحفظ كويس جدا، ويبقى حفظك ثابت. من ضمن ايضا العوامل اللي بتساعد على الحفظ الجيد معرفة المعاني واسباب النزول. ما ينفعش ان الواحد يبدأ ايه يحفظ في القرآن ويبدأ يحفظ وخلاص من غير ما يفهم، لا لازم نفهم كويس الايات بتتكلم عن ايه، والايات ماشية ازاي، والايات دي نزلت فين، ونزلت امتى، ونزلت ليه. لازم نعرف اسباب نزولها كويس جدا، ولازم نعرف ايه معانيها. من ضمن ايضا العوامل اللي بتساعد على الحفظ الجيد الايه، ربط الايات بالاحداث، وده مهم جدا. يعني انت ممكن مثلا تقرأ او انت تيجي تحفظ في كتاب ربنا، وتبدأ يحصل لك حدث نفس اللي موجود في الايه في الآية، فتبدأ تربط بين الايه اللي حصل، بين الحال دوت وبين الايه، بين اللي انت حفظته. ده برضو بيساعد كويس جدا في ايه، في عملية الحفظ. ايضا من ضمن العوامل اللي بتساعد على الحفظ الجيد وعلى تثبيت الحفظ مراجعة الآيات صباحا ومساء. ان احنا نبدأ نراجع دايما الآيات الصبح خالص اول ما نصحى من النوم، وبالليل خالص قبل ما ايه قبل ما ننام. ده بيبقى برضو مفيد جدا جدا، لان الذاكرة بتبقى الصبحية نشطة جدا، وبيبقى سهل جدا الواحد يبدأ يراجع فيها الآيات. وبتبقى كمان بالليل اي معلومات بيبدأ الواحد يحفظها او يراجعها قبل ما ينام على طول، بتبقى سهلة جدا ان هي تثبت في ايه، تثبت في ذهنه. ايضا من ضمن العوامل اللي بتساعد على الحفظ الجيد وعلى تثبيت الحفظ الايه، الصحبة والقدوة. ان دايما يبقى قدامي قدوة ومثل اعلى اقتدي به، وان انا امشي وراء، وان انا اشوف هو بيعمل ايه واعمل زيه. وطبعا ده بيكون من ايه، من حفظة القرآن ومن حفظة القرآن. وفي ناس كتيرة جدا بتبقى عندها طرق كتيرة جدا لايه، لان هي تحفظ كويس وايه وبتراجع كويس جدا. ابدأ ايه نبدأ نسأل، ونبدأ نعرف من الايه من الناس دي، ونبدأ نتعلم منها. وكمان يبقى صحبتي او الناس اللي حواليا بيشجعوني ان انا ايه احفظ واقرا القران، فدول برضو بيبقوا من ضمن الاسباب ان ايه بيبقى الواحد حفظه جيد، لان الواحد بيبدا يسمع عليهم وبيسمع لهم فبيبدا ايه يحفظ ويحفظ كويس جدا. من ضمن العوامل اللي بتساعد برضو على الحفظ الجيد صفاء الذهن، يعني الواحد دايما ميبقاش ايه ذهنه مشغول بحاجات تانية عن القرآن ويبقى ذهنه صافي، فده بيساعدني دايما على ان الحفظ بتاعي يبقى كويس جدا. انما لو باجي احفظ في وقت مثلا الذهن فيه مش صافي، او ان انا مثلا بفكر في حاجة معينة، كل ده بيبقى الحفظ بتاعي ايه بيبقى حفظ ايه يبقى اذا لازم يبقى الواحد ايه ذهنه صافي وهو بيحفظ عشان يبقى حفظه جيد، ويبقى تثبيت حفظه ده بيبقى سهل جدا ان هو ايه يثبته. ايضا من ضمن العوامل اللي بتساعد الواحد على انه يحفظ كويس ويبقى حفظه ثابت انه يحفظ من مصحف واحد. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش، طبعا في عندنا نوعين من المصاحف، مصحف الحرمين ومصحف المدينة. مصحف المدينة ده اللي هو كل صفحة من صفحاته بتنتهي بإيه بآية، أما مصحف الحرمين فممكن تلاقي إن في صفحة بقيت آيتها في إيه مكملة في صفحة تانية. مصحف المدينة هو طبعا إيه الواحد بينصح بيه طبعا إن الواحد يحفظ منه، وده عدد صفحاته 614 إيه صفحة، وده اللي بإذن الله إيه هنحفظ منه. ولو حفظنا من مصحفين مختلفين او بصينا في نسخة تانية غير اللي احنا حفظنا منها من انواع المصاحف التانية، فايه ده هيشتت الايه الحفظ، لان صفحة الحفظ نفسها بتبقى ثابتة ايه جوه دماغ الايه الحافظ، وايه لما بيجي يبدأ يراجع بيلاقي ايه الصفحة دي بتترسم قدامه كده، ويبقى عارف ان الآية دي اتقالت في اول الصفحة، وان الآية دي موجودة في نص الصفحة، او ان الآية دي موجودة في ايه في اخر الصفحة، ويبدأ يربط الصفحات ببعضهم ويبدأ يبقى حفظه ايه ثابت ايه بإذن الله. ايضا من ضمن العوامل اللي هي بتساعد على ان الحفظ بتاعي يبقى حفظ جيد وان هو يبقى ثابت الايه التحفيظ. التحفيظ يعني انا مثلا النهاردة حفظت مثلا صفحتين، وليا واحد مثلا زميل او ليا واحدة زميلتي حفظت مثلا اكتر مني او اقل سيان، ابدا انا اسمع له ويبدا هو يسمع لي، وهو بنفس القصه تبدا هي تسمع لها وايه واختها تبدا ايه تسمع لها، نبدا نسمع لبعضنا. التحفيز ده بيبقى مهم جدا في ان الحفظ بتاعي برضو يبقى ايه يبقى ثابت. العوامل طبعا المساعده على الحفظ دي عوامل كتيره جدا، بس ايه احنا قلنا كده ايه اهم العوامل ديت. طيب بالنسبة بقى لطريقة الفصول الخمسة، هي طريقة يعني ميسرة جدا في حفظ كتاب الله، وهي طريقة يرجع الفضل طبعا الأول ليها والأخير بعد الله سبحانه وتعالى للدكتور سعيد أبو العلا حمزة، هو مؤلف هذه الطريقة. والطريقة تعتمد على إن في خمس فصول أو خمس دروع، الفصول دي هي بتخلي الحفظ الحافظ بيبقى جيد جدا وثابت وايه وزي الفتحة بالظبط. طيب بالنسبة لواجبات الأسبوع الأولاني أو ايه هو ان الواحد هيعمله ان شاء الله في الأسبوع الأولاني ده، فهيبقى عندنا حاجتين مهمين جدا. أول حاجة لازم يبقى عندنا ورد يومي، او اللي هو بنسميه القراءة المستمرة. الورد اليومي ده عندنا اختيار من اتنين، يا اما نقرأ جزء كل يوم يعني نعمل ختمة واحدة شهريا، يا اما نقرأ جزئين كل يوم نعمل ختمتين شهريا، وده بحد ايه اقصى طبعا، ما ينفعش ايه نقرأ اكتر من كده، لان هيبقى في اوقات تانية هنعمل فيها حاجات تانية اكتر من ان احنا مجرد نقرأ، طبعا هيبقى في حفظ وهيبقى في مراجعة. فيا اما ان شاء الله كل واحد يبدأ من النهاردة او يبدأ من بكرة بإذن الله السبت يبدأ يقرأ كل يوم جزء عشان يعمل ختمة شهرية وتبقى الختمة دي ثابتة، يا اما نقرأ كل يوم جزئين ونبقى نعمل ختمة كل 15 يوم، يبقى هنعمل في الشهر بإذن الله ختمتين. وهنبدأ نكتب كده ان احنا يوم السبت عملنا الجزء رقم كذا، يوم الحد عملنا قرينا الجزء رقم كذا، يوم الاثنين قرينا الجزء رقم كذا، لحد يوم الايه الجمعة نكون قرينا 7 اجزاء على الاقل او 14 جزء بالنسبة للناس اللي هي عايزة ايه تزود. طيب الحاجة التانية لازم نسمع كل يوم لحزب من الايه من القرآن، الحزب اللي هو نص الجزء يعني. فممكن واحنا قاعدين على الكمبيوتر او احنا مثلا في المواصلات او احنا قاعدين في وقت الفراغ نسمع الحزب ده، لان ده مهم جدا. يبقى هنعمل ختمة لقراءة لمدة شهر او ختمتين في الشهر زي ما نحب، ونعمل ختمة للسماع ان احنا نسمع القرآن لمدة شهرين، كل يوم نسمع ايه نص جزء. طيب بالنسبة بقى لطريقة الحفظ او ايه اللي احنا هنحفظه، هنعمل عملية تحضير للي احنا هنحفظه. بالنسبة للي هيحفظ نص صفحة يوميا، ده مطلوب منه انه كل يوم من يوم السبت لحد يوم الجمعة مطلوب منه ان يقرأ من الصفحة رقم 3 للصفحة رقم 9 في المصحف. احنا طبعا معروف جدا، معروف احنا ان عندنا في المصحف صفحة رقم 1 فيها سورة الفتحة، وصفحة رقم 2 فيها اول 5 ايات من سورة البقرة، والايات دي ايه مشهورة ومع اكتر الناس عندنا ايه حافظينها، فهم 5 ايات وسهل جدا ان احنا ايه نكون حافظينهم، او حتى ايه اللي مش حافظينهم ممكن ايه يبدأوا يحفظوهم. انما احنا هنعتبر المصحف عندنا بيبدأ من صفحة رقم ايه رقم 3. فبالنسبة للي هيحفظ صفحة يوميا، يبقى مطلوب منه من يوم السبت ليوم الجمعة انه يقرأ الصفحات من صفحة رقم 3 لحد صفحة رقم 9 كل يوم. يوم السبت هيقرأ من صفحة رقم 3 لحد صفحة رقم 9، يوم الاحد هيقرأ من صفحة رقم 3 لحد صفحة رقم 9، وهكذا لحد يوم الايه الجمعة. كل ده مع قراءته المستمرة عادي لورده وسماعه الايه للورد اللي احنا برضه قلنا عليه. طيب بالنسبة للي عايز يحفظ صفحتين، هيقرأ من الصفحة رقم 3 للصفحة رقم 16، ده كل يوم برضو من يوم السبت ليوم الايه الجمعة. يعني يوم السبت يقرأ من الصفحة رقم 3 لحد الصفحة رقم 16، ويوم الاحد يقرأ من الصفحة رقم 3 لحد رقم 16، وهكذا لحد يوم الايه الجمعة. طيب بالنسبة للي عايز يحفظ نص ايه نص صفحة يوميا، ده هيقرأ ان شاء الله من الصفحة رقم 3 لحد الآية رقم 26 في الصفحة رقم ايه رقم 5، برضو هيكرره من يوم السبت لحد يوم الجمعة. من يوم السبت يبدأ يقرأ من الصفحة رقم 3 ولحد الصفحة رقم 5 الآية 26، يوم الحد هيقرأ من الصفحة رقم 3 لحد الصفحة رقم 5 الآية 26، وهكذا لحد يوم الايه الجمعة. يبقى مطلوب مننا 3 حاجات هنعملهم في الأسبوع ده من يوم السبت ليوم الجمعة. أول حاجة إن احنا يبقى عندنا ورد يومي سواء جزء أو جزئين، المهم يبقى الورد ده ثابت ونبدأ نمشي عليه طول ما احنا ايه بنحفظ، لازم يبقى فيه دايما عندنا ايه قراءة مستمرة للقرآن. تاني حاجة نسمع ايه حزب يوميا اللي هو نص جزء، نبدأ نسمعه كل يوم. النهاردة سمعت النص الأولاني أو نص الجزء الأولاني، بكرة هسمع النص الجزء التاني، وهكذا لحد ما أعمل ختمة كل ايه شهرتين بالسماع، بإن أنا أسمع من الايه من القرآن. وتالت حاجة هحضر الجزء اللي أنا ايه هبدأ أحفظه في الأسبوع اللي جاي، يعني أنا لسه الأسبوع ده مش هحفظ أي حاجة خالص، أنا هبدأ أحضر ايه اللي أنا هحفظه في الايه في الأسبوع اللي جاي. لو أنا بحفظ الأسبوع، لو أنا بحفظ صفحة واحدة في الأسبوع، صفحة واحدة يوميا، يعني هحفظ في الأسبوع 7 صفحات، فهبدأ أقرأ الايه ال7 صفحات دول يوميا، كل يوم أقرأ 7 صفحات دول. لو أنا هحفظ صفحتين يوميا، يبقى أنا هبدأ أقرأ كل يوم 14 صفحة برضو طول الأسبوع، أبدأ إيه أحضرهم. لو أنا هقرأ أو لو أنا هحفظ نص صفحة في الأسبوع اللي جاي، يبقى أنا هبدأ أحضر للنص صفحة دول. وقلنا لكل واحد هنبدأ من صفحة رقم 3 في المصحف إيه هنبدأ نقرأ فيه. بالنسبة للي هيحفظ نص صفحة، هيبدأ يقرأ من الصفحة رقم 3 وحتى منتصف الصفحة رقم 5 اللي هي الآية 26. وبالنسبة اللي هيحفظ صفحة، هيبدأ يحضر لنا، يبدأ يقرأ من الصفحة رقم 3 إلى الصفحة رقم 9 يوميا من السبت للجمعة. واللي عايز يحفظ صفحتين يوميا، ده هيبدأ يقرأ من الآية من الصفحة رقم 3 إلى الصفحة رقم 16 برضو يوميا من السبت إلى الجمعة. وبإذن الله يوم الجمعة الجاية هنبدأ بقى نعرف إزاي هنبدأ نحفظ إيه الصفحات اللي احنا حضرناها، وازاي نبدأ نتابع في مشروع حفظ الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.